تلاوة مباركة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو علينا ما يتيسر من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب فأذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. وجاء المعذرون من الأعراب وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم إذا انقلبتم من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة التوبة.